بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس فيه إجابة عن شبهة موجودة في أوساط المسلمين منذ أن دب الضعف في المسلمين. ابن القيم تولى بسط الشبهة أولا ثم بسط الإجابة ثانيا، وهو يتحدث عن عصره وعن من قبله وعن من بعده، واستبقى هذه الشبهة يمكن إلى قيام الساعة، لكن طلاب العلم بحاجة إلى أن يفقهوها ويفهموها حتى لا يكونوا من جملة الضحايا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، والإجابة عنها في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. قال رحمه الله: الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب، وما ينال كثيرا من الكفار والفجار والظلمة في الدنيا من الرئاسة والمال وغير ذلك، فيعتقد، يعني الآن يبين لك يعني جهة الخطأ، فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار، وأن للمؤمنين حظهم من النعيم في وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل. وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين. سمعتم يا رجال؟ على المؤمنين. قال رحمه الله: فإذا سمع في القرآن، إذا سمع في القرآن قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله: وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله: والعاقبة للمتقين، ونحو هذه من الآيات. وهو ممن يصدق بالقرآن، يعني هذا رجل القرآن عنده ما بكلام، القرآن حق، ما قاله القرآن فهو الحق. قال: حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة. سمعتم يا رجال؟ سمعتم الشبهة الآن الحاصلة والمتمكنة؟ حمل على أن العزة والنصرة والنعيم والسعادة والعاقبة في الآخرة فقط، أما الدنيا فجحيم. قال رحمه الله: ونحو هذا من الآيات. وهم من يصدق بالقرآن حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط، وقال: أما الدنيا فإننا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون، ويكون لهم النصر والظفر، والقرآن لا يرد بخلاف الحس. يعني هذا الذي نشاهده، الذي نشاهده لا يمكننا نقول يعني نجحد هذا، بل نسلم لهذا الذي نشاهده، والقرآن نؤوله بطريقة يعني كما سمعتم. قال رحمه الله تعالى: ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدوه. يعني خلاص صار في استسلام لأمر العدو. قال: من جنس الكفار والمنافقين أو الفجر الظالمين، وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى. وهذا أيضا من جملة الأخطاء، أنه يرى أنه قد حقق التقوى والإيمان كما أراد الرحمن. قال: فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق، فيقول: أنا على حق وأنا مغلوب. فصاحب الحق في هذه الدنيا مغلوب مقهور. سمعتم يا رجال الشبهة؟ يعني تتضح لكم أكثر، تفهمون الشبهة. قال: أنا على الحق وأنا مغلوب، فصاحب الحق في هذه الدنيا مغلوب مقهور، والدولة فيها للباطل. فإذا ذكر بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين والمؤمنين. قال هذا في الآخرة، بمعنى لا تحدثني عن هذا في الدنيا ولا تطمع في هذا ولا تأمل أن يحصل هذا، هذا شيء احذفه كما يقال من رأسك. قال رحمه الله: وإذا قيل كيف يفعل الله هذا بأوليائه وأحبابه وأهل الحق، فإذا كان يعني إذا وجه له السؤال هذا يعني كيف يتعامل الله مع أولياءه وأحبابه بهذه المعاملة، تسليط الكفار عليهم على جهة الاستمرار وهكذا المنافقين إلى آخره. قال: فإذا كان ممن لا يعلل أفعال الله، هذاك الأشعرية كفر قبل الأشعرية ومن إليها، قال إذا كان ممن لا يعلل أفعال الله بالحكم والمصالح، قال يفعل الله في ملكه ما يشاء ويحكم من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا كان ممن يعلل الأفعال، وهذا الذي عليه أهل السنة، إذا كان ممن يعلل الأفعال قال فعل بهم هذا ليعرضهم بالصبر عليه لثواب الآخرة وعلو الدرجات وتوفية الأجر بغير حساب. سمعتم الشبهة هذا؟ سمعتموه يا رجال؟ لا إله إلا الله موجودة ولا ما هي موجودة؟ بل أكثر منها، أكثر منها. ولكن الله يقول في كتابه الكريم: ويجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ها نحن نرى السبيل للكافرين على المؤمنين، صح يا رجال؟ ها نحن نرى السبيل للكافرين على المؤمنين، صحيح صحيح الآن أن السبيل للكافرين على المؤمنين، لكن أين العلة؟ أين الداء؟ الداء في يعني المؤمنين أنهم ما حققوا الإيمان الذي يرضي الرحمن وينالون به ما عنده من النصر والتأييد والحفظ والدفاع إلا من رحمه الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل الكلام لا يزال يعني إلى أن ذكر ابن القيم رحمه الله وقال: وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين، هذه الأقوال والمفاهيم التي طرقها والشبه التي ذكرها قال مبنية على مقدمتين. المطلوب أن نفهم هاتين المقدمتين: الأولى حسن ظن العبد بنفسه وبدينه، يعني هذا الذي يقول هذا ويفهم هذا يعني من جهة الغلط الأول أنه حسن الظن بنفسه أنه المؤمن الذي يستحق النصر من الله والدفاع والحفظ وإلى آخره، وهو لم يكن في هذا في هذه المرتبة. قال رحمه الله: واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه، واعتقاده في خصمه وعدوه خلاف ذلك، وأنه تارك للمأمور عن مرتكب للمحظور، وأنه نفسه أولى بالله ورسوله ودينه منه، يعني هذا ما يتعلق بالمسلم مع المسلم، عندما يسلط الله مسلم ظالم على مسلم آخر أو جماعة على جماعة أخرى، فتعتقد الجماعة المسلط عليها أنها على الحق المبين، وأن الجماعة المسلطة عليها على الضلال المبين. قال رحمه الله: والمقدمة الثانية اعتقاده أن الله سبحانه قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره، وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه، بل يعيش عمره مظلوما مقهورا مستضاما مع قيامه بما أمر به ظاهرا وباطنا وانتهاء عما نهي عنه ظاهرا وباطنا، فهو عند نفسه قائم بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان وهو تحت قهر أهل الظلم والفجور والعدوان. قال رحمه الله: فلا إله إلا الله، كم فسد بهذا الاغترار. إيش هو الاغترار؟ هذا الاغترار إيش هو الاغترار؟ أننا قائم بالحق، حق عندنا، يعني ما في يعني أحسن منا دينا ولا أقوى منا ولا أعظم تمسكا بالدين منا إلى آخره إلى آخره. فقال: فلا إله إلا الله، كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل ومتدين لا بصيرة له، ومنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين. ولهذا أقول لكم بنحن آخر: ما نخاف على أنفسنا لا من أمريكا ولا من غيرها، ولكن نخاف على أنفسنا من ذنوبنا. إذا استقمنا على ديننا كما يريد ربنا لا كما نريد نحن، كما يريد الله، سيدفع الله عنا ويحفظنا ويديم علينا فضله وإحسانه. ينظر العبد كيف يتعامل مع الله، كيف هو مع حدود الله، أين هو من القيام بأمر حقائق العبودية من الصدق والإخلاص والورع والتقوى إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى أيضا: سبحان الله، كم صدت هذه الفتنة الكثيرة من الخلق، بل أكثرهم عن القيام بحقيقة الدين. يعني هذه الشبهة الحاصلة عند المسلمين وحتى عند دعاة طلاب علم إلا من رحمه الله أفسدت كثيرا. يعني يقول لك كثير من المسلمين: ما في داعي أتمسك بالدين. لماذا؟ يقول لك: ما تمسك بالدين يعني يصير إلى كذا وإلى كذا، إلى السجون، إلى الاختلافات والتمزقات في داخل المسلمين، وإلى آخره. لا شك أن هذا يتكلم من شيء حاصل، شيء حاصل يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى علاج. هذه كما سمعتم من الشبهات الخطيرة، من الشبهات الخطيرة القوية. إن أحببتم أن نبدأ بالقراءة في تفكيك هذه الشبهة، وعندكم استعداد نواصل شيئا ما حتى نخرج بفائدة، فذا أنتم ما عندكم هذا أخرناه للغد. إيش عندكم الآن؟ الشبهة مفهومة؟ الشبهة مفهومة ولا ما مفهومة؟ مفهومة يا رجال؟ طيب نأتي الآن إلى فكها. قال ابن القيم رحمه الله: وأصل هذه الشبهة ناشئ من جهلين كبيرين. إيش سمعتم؟ إيش سمعتم؟ وأصل هذه الشبهة ناشئ من جهلين. وهل بلاؤنا إلا بالجهل؟ وهل داؤنا إلا بسبب الجهل؟ ولهذا نقول: تعلم يا مسلم، تعلموا دين الله، تفقهوا حتى تعرفوا ما لكم وما عليكم. قال رحمه الله: وأصلها ناشئ من جهلين كبيرين، أحدهما جهل بحقيقة الدين، وجهل بحقيقة النعيم الذي وغاية مطلوب النفس وكمالها، الذي وغاية مطلوب النفس وكمالها وبها ابتهاجها والتدادها. فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين وعن طلب حقيقة النعيم. يعني لا يريد حقيقة النعيم في الدنيا ولا يريد حقيقة الدين. ليش؟ يقول لك: حقيقة النعيم في الدنيا ما هو موجود، إذن المطلوب اليأس. وحقيقة الدين في مفهوم إن تمسك به صار إلى ما سبق ذكره. قال رحمه الله: واعلم أن كمال العبد، واعلم أن كمال العبد، وقال: ومعلوم أن كمال العبد هو بأن يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل إليه. سمعتم يا رجال؟ سمعتم يا رجال؟ أن يكون عارفا بإيش؟ أن يكون عارفا بإيش؟ قال: بالنعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصله إيش؟ إليه، الذي يوصله إليه. قال وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل، العمل الذي يوصل إلى النعيم الذي يطلبه، ومحبة صادقة لذلك النعيم. وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا يحصله إن لم يقترن بذلك العمل. يعني مثلا من باب يعني مثال ليتضح المطلوب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جملة علماء المسلمين الصادقين الثابتين الذين ابتلوا، الذين ابتلوا. شيخ الإسلام دخل السجن، ألم يكن كذلك؟ سجن أكثر من مرة بسبب أنه يقول الحق ويضر الحق ويسرع الحق وهكذا. فكان يأتي من يأتي من هذا الصنف الذي عنده الضعف في الفهم، ويقول ابن تيمية رحمه الله: المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن ربه. يعني يقول أنا الآن في نعيم، أنتم ترون جسمي محبوس لكن قلبي ما هو محبوس، قلبي ما هو محبوس، عقلي ما هو محبوس، أنا أعيش في نعيم مع الله، أتلذذ بعبودية الله، أتنعم بالثقة بالله والتوكل على الله والرضا بشرعه، ما أنا في جحيم. لا، الذي في جحيم هو الذي يعيش في هذه الحياة ولا يصل إلى النعيم الذي جعله الله نعيما، هو نعيم القلوب وغذاء الأرواح. هذا من جملة ما أراده ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الشخص يكون جاهلا بالنعيم الذي يطلبه، بالنعيم الذي يطلبه. فمن أراد مثلا النعيم عنده بالمال، بالوظائف، بأن يتغلب على الحزب الفلاني ليتحصل على كذا من الدنيا، هذا هو النعيم عنده. فإذا فاته هذا قال إذا أنا في جحيم. إذن هذا ما عرف النعيم المطلوب في الشريعة الذي يطلبه، وله أن يطلبه وهو معان على طلبه ويصل إليه بإذن الله. فكما سمعتم بحمد الله رب العالمين، نحن نرى أننا في سعادة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ونرى أن ما نحن عليه من طلب العلم والتعلم والتعليم هذا عندنا أغلى من الدنيا بحذافيرها، وهذا عندنا أرفع من الرئاسة والوزارة، أرفع من الرئاسة والوزارة. فمن كان في هذا الخير ويحس أنه يعني ما هو في نعيم ولا في سعادة ولا في كذا، نقول له هذا شأنك أنت، هذا شأنك أنت. أما يعني ديننا فقد جعل الخير بحذافيره، أن الشخص يعني يقبل على ما ينفعه خصوصا في أمر الدين، وعلى ما ينفع غيره خصوصا في أمر الدين. هذا هو الخير والنعيم والذي فيه السعادة بحمد الله رب العالمين. انظروا إلى ما قاله الخطمي، إبراهيم بن موسى الخطمي أو موسى بن إبراهيم، قال: ما ممكن، قال: ما ممكن لأحد في الأرض ما مكن لأهل الحديث، ما مكن لأحد في الأرض ما مكن لأهل الحديث. أهل الحديث يمكن لهم على مر التاريخ، ولا يفهم أن الحديث لا يبتلوا بمصائب، بسجون، بكذا، بتشريف، هذا يحصل، هذا يحصل، ما يسلم منه أحد. لكن مع هذا يبقى التمكين لمن هو قائم بحقائق الإسلام وبشرائع الدين، يمكن الله عز وجل له ويجعل الله على يديه من الخير، ويحصل له من النعيم ما لم يكن لكثير من الناس. قال ابن القيم رحمه الله: وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا يحصله إن لم يقترن بذلك العمل، والإرادة الجازمة لا توجب وجود المراد إلا إذا لازمها الصبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: فصارت سعادة العبد، فصارت سعادة العبد وكمال لذته ونعيمه ونعيمه موقوفا على هذه المقامات الخمسة، موقوفا على هذه المقامات الخمسة، وهي علمه بالنعيم المطلوب ومحبته له، وعلمه بالطريق الموصل إليه، وعلمه وعمله به وصبره على ذلك. هذا يعني خلاصة ما يسبب للعبد أن ينال ما عند الله من النصر والحفظ والدفاع، وكذلك أيضا من التوفيق، من كمال التوفيق وكمال السداد، وهكذا أيضا من كمال الإعانة من قبل الله والتأييد والفتح إلى آخر. هذه خمسة أشياء: علمه بالنعيم، قد سمعتم قبل قليل نبذة صغيرة عن النعيم، النعيم المطلوب، المحبة لذلك، المحبة لذلك، يعني المحبة للنعيم الشرعي، ما هو يعني شوائب دنيوية. قال: وعلمه بالطريق الموصل إليه. ولا شك أن الطريق الموصل إليه أولا بالتعلم للعلم الشرعي ومعرفة مقاصد الشريعة، معرفة مقاصد الشريعة وما جعله الله عز وجل موصلا إلى ما وعد به. قال: وعمله بذلك، إذا تعلم عمل بما يوصله إلى ما وعده الله سبحانه. قال: وصبره على ذلك، لأن الطريق مشوق، الطريق مشوق، ليس معناه من سيسلك هذا الطريق سيجد التحية تضرب له في كل مكان، لا، وإنما الحياة هذه دار ابتلاء وامتحان، دار ابتلاء وامتحان، لكن ليست دار هزائم على المؤمنين، مثلما كما سمع يعني يفهم بعضهم أن المؤمنين يعني في الهزائم الدائمة. المؤمن المتمسك والقوي منصور، ولو كان كما سمعت، ولو كان في السجن، ولو كان متكلما فيه ومحاربا، ما دام على حق لا يضره الناس، لا يضره الناس. العبرة بما له عند الله وبقبوله، وبقبول الله عز وجل وبقبوله عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بمفاتيح الفهم السديد والعلم الرشيد والعمل النافع. فهذه أمور كما سمعتم المطلوب أن تدرك، وأننا نطلب العلم لله لا لغيره، ومن أجل دينه لا من أجل الدنيا، لا من أجل المال والجاه، وهكذا أيضا نستفيد ونعرف المقاصد الشرعية ونتبصر في أمورنا. ولن يضيع الله من عظمت صلته به سبحانه وتعالى. اكتبوا يا رجال، إن شاء الله نواصل في درس العصر، لأن الدرس ما انتهى، يعني ما يزال يعني الشرح مستمرا من قبل ابن القيم رحمه الله. الخمسة الأشياء، قال فسعادة العبد وكمال لذته ونعيمه موقوفا على هذه المقامات الخمسة: علمه بالنعيم المطلوب، محبته له أي لهذا النعيم، علمه بالطريق الموصل إليه، عمله به، الخامس الصبر على ذلك، الصبر على ذلك. المهم في العصر إن شاء الله بقي الشرح من ابن القيم مبذول بقرابة ورقتين أو أكثر.